كده، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب نقد الضفائر. عن أم سلمة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه بغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثين عليه 3 حثيات. المشهور أن تحثي، لكن لها وجه في اللغة العربية. أن تحثين عليه 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. فإذا أنت قد طهرت. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم، وهذا يدل على عدم وجوب نقض المرأة لضفائرها في الغسل طالما وصل الماء إلى أصول الشعر. قال الإمام: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء، وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله الماء فيجب النقض. إذا كان الضفائر سميكة جدا أو الماء لن يصل إليها بالحثيات فهنا يجب النقض، لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. أنقوا البشر يعني، حديث ضعيف. قال البيهقي: وأنكره أهل العلم بالحديث، البخاري وأبو داود. قال البغوي: وهو غريب الإسناد. وذهب إبراهيم النخعي إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال، كأنه لم يبلغه الحديث. حديث واضح جدا في عدم وجوب نقض المرأة لضفائرها، وأنه يكفي وصول الماء إلى باطن الشعر أصول الشعر ولا يلزم نقض الضفائر. باب غسل الحيض. أنا عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض، فقال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قطعة القطن عليها شيء من المسك، الفرصة قطعة من قماش أو قطن محلول من مسك، يعني مغموس بها مسك، فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف تطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، واستتر بثوبه، تطهري بها. فاجتبذتها يعني جذبتها، فعرفت الذي أراد، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، يعني الفرج، يعني تتبع الموضع الذي خرج منه الدم، لأنه سوف يكون رائحة غير طيبة. هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام، وأنه يكني ويستحي عليه الصلاة والسلام مع البيان. وعائشة رضي الله عنها قامت بالواجب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ممسكة مسك في موضع الدم. الفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره، أخذت من فرست الشيء أي قطعته، ويقال للحديدة التي تقطع بها الفضة مفراس، ومعناه فرصة هي مطيبة بمسك عليها طيب مسك. ويروى: خذي فرصة ممسكة، لبيت البخاري، يعني تأخذ قطعة من قطن أو صوف مطيبة بمسك، مطيبة بمسك، فتتبع بها أثر الدم لقطع رائحة الأذى، فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر. قال القتيبي: ممسكة أي محتملة، يقول: تحتملينها معك، تعالجين بها قبلك. تقول العرب: مسكت كذا، بمعنى أمسكت وتمسكت. وأنكر أن يكون المراد منه المسك، لأنهم لم يكونوا أهل وسع يجدون المسك، فعلى هذا المعنى قالوا: تكون الرواية فرصة من مسك، أي من جلد عليه صوف. هذا خلاف الرواية المشهورة. الصحيح ما قاله جمهور العلماء أن الفرصة الممسكة هي القطعة من القطن أو الصوف أو نحوه التي عليها المسك، ولو شيئا يسيرا، فلا يلزم أنهم لا يجدون هذه مرة في الشهر، فليس هذا بموضع مشقة أن تجد قطعة من القطن عليها بعض الطيب. وإذا لم تجد مسكا وجدت طيبا آخر، فيكون المسك على سبيل المثال أو الأفضلية. عن عائشة قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا تطهرت عن المحيض قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ أي فتتوضأ وتغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها. هذا نص واضح في أن الضفائر إذا لم تنقض لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. قال ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف تتطهر بها؟ فقالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت لا تتبعي أثر الدم. رجل مسلم. فقالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدم. هذا الحديث يدل على يعني استيعاب البدن في الغسل وفي الغسل يعني وأن تزيل المرأة يعني الغسل الحائض يفترق عن غسل الجنابة في تتبع أثر الدم بالطيب. وأما سائر الأمر فواحد. بعض العلماء قال يجب أن تنقض رأسها لغسل الحيض وقالوا هذا الحديث يدل قلت يبلغ الماء أصول شعرها والجنابة لا. الرجح أن لا فرق فإن هذا حدث وهذا حدث كلاهما يجب له الغسل. فالصحيح أنه لا يلزم نقض الشعر لا للحيضة ولا للجنابة. وفي رواية في الصحيح في حديث فأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية لغسل الحيض والجنابة فقال لا. فعدم نقض المرأة شعرها في الأمرين بالقطنة مش بتلمس مش لازم بالقطنة قطعة بيقول الصوف عليها جلد عليها مسك فتتبع بها أثر الدم من غير لمس الفرج بالنزمة كذلك. باب غسل الرجل مع المرأة أي جواز ذلك. عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني يعني يده تسبق يدها فأقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من أوله عن عائشة. ومعاذة هي معاذة العدوية الزاهدة. عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان والفرق ثلاثة أصوع ويكون 12 مدا ووزنه 16 رطلا. الفرق مفتوحة الرأس. هذا الحديث متفق على صحته وهو يدل على جواز غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. وهو بمقتضى الاستدلال أن كل ما أخذت فقد بقي فضلا منها ويمكن أن يكون هو الذي اغتسل به بعد ذلك. فيدل على أن النهي أن يغتسل رجل بفضل وضوء المرأة وفضل طهور المرأة على التنزيه وليس على التحريم. عشان في حديث حسن نهى أن يتطهر رجل بفضل طهور المرأة يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة فهذا على سبيل الاستحباب كراهة كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. والحديث احتجت به عائشة أيضا عندما سئلت عن نظر الرجل إلى فرج امرأته فأجابت بهذا الحديث. ذلك يدل على ضعف الحديث الوارد في النهي أو أن النظر لفرج امرأته وأن ذلك يورث العمى أو نحو ذلك من الحديث الضعيفة فكلها لم تثبت. والله أعلم. باب الوضوء بفضل الغيث. عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدونه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء في إناء بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره أي إلى آخره. هذا حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. والرحراح هو الواسع الصحن القريب القاع يعني هو يبقى ايه مفلطح بالضبط يعني طبق غويط وطبق مفلطح. والإناء الرحراح ده لما يكون مفلطح يبقى فيه ماء تكون ايه قليلة قطعة مش كده. قال فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. ده غير مرة صح، ده غير كان 1400 إلى 1500. الظاهر إن هذه مرة كانت بالمدينة أو قريبا منها، والله أعلم. هذا من معجزاته الظاهرة المتكررة صلى الله عليه وسلم، واحتج به على يعني أن هذا كان فضل النبي عليه الصلاة والسلام فصح الوضوء به، وهذا بلا نزاع بين العلماء إذا كان يتناول الماء تناولا، أما إذا انغمس في الماء مستعملا له فهذا فيه خلاف مشهور بين العلماء اللي هي طهارة أو طهورية الماء المستعمل. لو إن إنسان مثلا في برميل كبير فنزل ناويا الاغتسال في هذا المكان ثم خرج بالانغماس، فهذا بعض العلماء يقول هذا الماء صار طاهرا غير طهور، وبعضهم يقول هو ما زال على طهوريته وهو الصحيح، وذلك أنه لم يخرج شيء عن اسم الماء وعن إطلاق أحكامه عليه، ولا دليل على فقد الماء المستعمل طهوريته، لكن من جهة أنه لو كان يتناوله فباتفاق العلماء لا بأس بذلك، يعني لو كان يتناوله لو البرميل ده كده وبعدين هو بياخد منه إيه ويكب، فهذا لا بأس أن يتوضأ بفضل الغير. وفي أمر المرأة فهذا ذكرنا الحديث الدال على جزء ذلك. نعم. إذا هو طاهر لنفسه يجب طاهر لغيره. لا. البرميل اللي هو أيوه. هو طاهر لنفسه وغير مطهر لغيره. ده القول بعض العلماء، لكن الراجح أنه طاهر طهور كما هو. طاهر ومطهر. اللي قالوا أنه هو ده بقى مستعمل ما يطهرش غيره، ده قول من طائفة من العلماء، لكن هذا كان لا دليل عليه. فما زال اسمه ماءً. عن ابن عمر كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا حديث صحيح، مش إن هو رجال ونساء الأجانب، لا، يعني الرجال والنساء، الرجال ونسائهم يتوضؤون من إناء واحد، وإلا فمعلوم أن الحجاب يعني يمنع ذلك بلا شك، فكيف ترفع المرأة الثوب عن ذراعيها أمام الرجال الأجانب؟ بإجماع العلماء أن ذلك محرم، ما تكشف عما زاد على وجه الكفين، مجمع على تحريم ذلك، وما الوجه الكفين فيما خلاف مشهور. الغرض المقصود أن هذا الرجال والنساء، يعني الرجال ونسائهم كانوا يتوضؤون جميعا، أي من إناء واحد، كل رجل مع امرأته يتوضؤون من إناء واحد. هذا حديث صحيح رواه عمر في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي. في رواية النسائي من إناء واحد، من الإناء الواحد جميعا، ده يؤكد إنه إناء واحد يعني جوه الإيه؟ هو منزلهم، إن ما كانش فيه إناء واحد خارج المنزل مثلا الرجالة والستات يتوضوا بهذه الطريقة. باب الوضوء بفضل المرأة. ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة وفضل فيها فضله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت إني قد اغتسلت منها، قالت فاغتسل وقال إن الماء ليس عليه جنب، أو قال الماء لا يجنب. حديث صحيح أخرجه أحمد. وفي الرخصة في باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، وظهر الفضل وضوء المرأة، وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وافقه الذهبي. وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال البغوي قال أبو عيسى والترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعكرمة هو أبو عبد الله مولى بن عباس. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا، وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة، وقول أحمد وإسحاق احتجوا بما روي عن الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الحديث صحيح. قال ابن حجر رجاله ثقات ولم أقف له على علة، وهذا ينكر الجمع بينه وبين الذي قبله، لأن هذا للتنزيه والذي قبله للجواز. كان ابن عمر يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض، والأكثرون على جوازه، ولم يصحح محمد ابن إسماعيل حديث الحكم ابن عمرو اللي هو نهى أن يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة، وإن ثبت فمنسوخ. النسخ لا يوجد احتمال، ولا حتى مع وجود التاريخ لإمكان الجمع، يعني لو كان حتى متأكدين ده متباع ذا، لكن يمكن الجمع بين الدليلين إن هذا للجواز وهذا للاستحباب. باب مصافحة الجنب ومخالطته، أي جواز ذلك. عن أبي هريرة قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له أي كنت جنبا يعني. فقلت له فقال سبحان الله إن المسلم لا يندس، بمعنى أنه وإن كان جنبا فلا يكون نجسا، بمعنى أن من مسه يجب أن يغسل يده لأنه أخذ بيده. فكأنه يعني علم عليه الصلاة والسلام أن أبو هريرة ظن أن الجنابة تساوي النجاسة، وهناك فرق. فالجنابة حدث يمنع الصلاة ونحوها، وأما النجاسة فشيء يجب إزالته بمجرد حصوله الإنسان يعني، وهذا أمر آخر. فالمؤمن إذا كان جنبا فهو طاهر وليس بطاهر، طاهر من النجاسة وليس بطاهر من الحدث، وبالتالي فهو لا يعني عدم طهارته من الحدث أنه يكون إذا لمس إنسانا أو نحو ذلك وجب أن يغسل هذا، ليس هو بنجس. المؤمن لا يندس، وظاهر هذا الحديث أن المؤمن لا يندس في يعني قبل الموت وبعد، وهو الصحيح. الميت الذي مات لا يندس بالموت، وإنما يغسل لأن الموت قام مقام الحدث. عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلف ذهب فاغتسل، فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيتني وأنا جنب، وكرهت أن أجلسك وأنا جنب، فقال سبحان الله المؤمن لا يندس لا يندس. هذا حديث متفق على صحته، فيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب إذا أمر ما فيهوش نزاع، طالما يدرك به الصلاة المفروضة. إنما يحرم عليه أن يؤخر الاغتسال إذا أدى إلى ضياع وقت الصلاة المفروضة. يقول وفيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته، وهو قول عامة أهل العلم، واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائط. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. حديث أخرجه الترمذي وهو قابل للتحسين. قال أبو عيسى هذا ليس حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا يدل على طهارة عرق الجنب والحائط، هي ليست بطاهر تحيل لها الصلاة ولكنها ليست بنجس. قال وكان ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، وكذلك عرق الحائط ظاهر عند أهل العلم. قال ابن عباس أربع لا يجنبن، الإنسان والثوب والماء والأرض. يريد الإنسان لا يجنب بممسة الجنب، ولا الثوب إذا لبسه الجنب، ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب، ولا الماء يندس إذا غمس الجنب فيه هذا، ولا حتى لو غمس هو فيه، لأن عام رأي الحديث على عموم الماء لا يجنب. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، علقه البخاري، بمعنى أن هذه أمور جائزة للجنب، المصافحة والملامسة. لا بأس. ها؟ هذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح أنه لا بد أن يتطهر. لا نقول الحائط حكم حكمه. نعم. بقول هذا أستطيع. زل من الزلات. أنهي هاي؟ ولا جنوب ولا عبير شبيه. صحيح. في إيه بقى؟ هي نفسه هي أغلظ من الجنوب، الحدث اللي عليها هو اللي على الجنوب، هيخش مرورا. مش عرفنا كانت صغيرة ولا كبيرة، شفت دي امرأة كانت تقوم المسجد. لا ده دي واقعة عين محتملة، يبقى لا يتم بها الاستدلال. وقاع الأحوال إذا تطرق إليها احتمال سقط بها الاستدلال، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن، قال لا تمنع امرأة من المسجد أو أبيح للنساء أن يمكثن في المسجد لكان ذلك نعم. لكن هذه المرأة من قال أن هذه امرأة كانت امرأة تقوم المسجد وماتت، ويعني احتمالها تكون كبيرة ممن لا يحصل له جنابة، احتمال ظاهر. ومحتمل انها عندما تاتي الجنابه كانت تذهب الى عائشه رضي الله عنها. وما يؤكد ان المعروف عندهم عدم دخول الحائض المسجد ان عائشه رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمر من المسجد قال اني حائض، قالت اني حائض، قال حيضتك ليس في يدك. هذا دليل على ان ايه، ان المستقر عندهم انها ايه ما تخشش المسجد. لكن الرسول قال هذا مرور، وايدها اللي هتخش وتطلع ليست فيها ايه شيء من الايه من الحيضه. فالمرور نعم، لكن النقص لا. ده اذا ده متقر عنده. وبعدين اذا كانت المراه الحائض منهيه عن ان تقرب المصلى، قال تعتذر الحيض المصلى صلاه العيد، والاول ان تعتذر الحيض الايه المساجد. الآية إلا عابري سبيل دليل ظاهر جدا على أن يكون الصلاة. نعم، وصلى هنا معناها الصلاة تعتزل موضع الصلاة اللي هو صلاة العيد، تعتزل الصلاة. لا، المصلى مش المصلى مكان الصلاة، يعني تقف بعيدا عن المكان الصلاة. في المايدة شوف استحب استحب أن يغتسل.